أود سؤال كله سمحتم. بالنسبة لهناك في أب يعني يتعامل بالربا، وطبعا هو يعني على غنى يعني ثري، فأهدى لابنه سيارة، هل يقبلها الابن هنا في هذه الحالة؟ السلام عليكم. وعليكم السلام. أهلا وسهلا. كيف حالك؟ اكراما شوف وجل شيخنا. أهلا. كيف حالك؟ بارك الله فيك. أنا طيب. الله. طبعا الأب يتعامل بالربا والابن على تقوى، عنده يعني يصلم وملتزم، فهو متشكك هل يقبل الهدية ولا لا. يستطيع لا يقبلها؟ يستطيع، ولكن يعني من باب الحرج عليه، لأنه هو طالب ليس يعني خارج عن البيت، هو داخل البيت يعني. فاهم يا أخي، لأني نعم. عارف أنه داخل البيت. نعم. يستطيع أن لا يقبلها ويردها بلطف. نعم. بل ومقرون بنصيحة إذا كان يستطيع. نعم. وإلا لا يكلف الله نفسا إلا وسعها بهذا القيد. أبو عبد الله نمشي. نشكركم الله. أنا أعرف أنه جدتي بالنسبة لنا أولا، ثم بالنسبة لكم ثانيا قصيرة جدا. قصيرة ما تكفي يا شيخ. الله يجزيك خير. بدك توعدنا شيخ إن شاء الله للمرات القادمة إن شاء الله. بنبين عليكم بأبو عبد الله إن شاء الله. السلام عليكم. حياك الله. أن عمال صندوق البريد 420 144 144 الاسم يعني نفس الاسم. نفس الاسم. أنا وسهل. الشيخ ناصر الدين الألباني هذا الاسم. أيوة. حياكم الله. يعني ما مقبول، ما في مشكلة. لا ما في إشكال، ولو بدون اسم رقم البريد يونيك. السلام عليكم. أهلا وسهلا. الدراهم ما في مشكلة سيد الشيخ. ما في مشكلة. حياكم الله.